يقول عثرت على ورد في كتاب صغير الحجم، ما أدري وش الكتاب هذا، إن كان هو يعني حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهب القحطاني فهو صحيح. أي نعم، لأنه ما كل كتاب في الأوراد يكون مشتملا على الصحيح، ما عدا هذا حصن المسلم للشيخ القحطاني سعيد بن وهب. قال يتكون، يقول وهو طويل يصعب علي أن أقرأه في وقت واحد. السؤال هو هل أقرأه على فترات من النهار أو الليل؟ فيه خصص مثل هذا الورد الذي ذكرت أو هذا الكتاب الذي ذكرت، خصص يعني ورد الصباح وورد المساء، ذكر الصباح وذكر المساء. إذا كنت في الصباح تقتصر على ما ورد في الصباح، وإذا كنت في المساء تقتصر أيضا عليه. وذكر المناسبات للدعاء الذي تضمنه، ففي كل مناسبة تدعو بالدعاء الذي ذكره، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد. نعم يا شيخ. يصلي بي وقول سمع الله لمن حمده. نعم. أقول زين سمع الله لمن حمده وتولي ولك الحمد. لا، أنت المأموم ما تقول سمع الله لمن حمده، تقول ربنا ولك الحمد. أنا قلت يا خلاص. أي بس. الله يكرمك.